السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من ذنوبنا وأعمالنا وسيئاتنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده صمد وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله واحد لا مضل وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض هي، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر عليا. وأشهد أن سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وسيد الأولياء وحبيب رب العالمين، أقرب الخلق للخالق وأعلم الخلق بالخالق وأتقى الخلق بالخالق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المربي الأعظم والإمام الأعظم والقوة الأعظم والرسول الأكرم، صاحب اللواء المحفوظ والحوض المورود والموقف المشهود. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسباب صل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي منة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبقى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أفضل أيامكم هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن من أفضل أيامكم يوم الجوع، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف تبلغك وقد أرمت، يعني بريت بعد الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وكر الله ملائكة تبلغني صل علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك الذي اختار أشرف الأوقات وسألنا أن ندعو الله له فيها، فقال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، حتى إذا فرغ قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا، أو في رواية المقام المحمود، فإنه منزلة عند الله في الجنة لا تنبغي إلا لعبد أي واحد. وأسأل الله أن أكون أنا هو ذلك العبد. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا المربي العظيم عنوان لقائنا يخصه أسس بناء الشخصية في الإسلام. كيف؟ هذا هو العنوان. لكن الحقيقة لما نرجع للأصل ما نلاقيش غير النبي، والله ما نلاقي غير النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أمي في أمة أمية يعبدون الأصنام، كما قال جعفر لنباشي: كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر صلى الله عليه وسلم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. وظل جعفر رضي الله عنه يسرد ويبين هذه الأوجاع والأمراض الجاهلية للنجاشي حتى جاءنا المربى اللي بنى الشخصية صلي عليه، حتى جاءنا رجل منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه صلي عليه، نعرف نسبه اللي هو قال ايه؟ انما انا خيار من خيار من خيار من خيار. نعرف نسبه وصدقه الصادق الامين وامانته وعفافه، فامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وندع ما كان عليه اباؤنا. وظل يعذب، فعدا علينا قومنا بالاذى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى الحبشه حيث الملك لا يظلم عنده احد، فجئنا طمعا في ان لا نظلم بين يديك وعندك. فلما سمع من عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه مندوب مكه اليه قال للمسلمين انتم شيوم عندي من سبكم غيره، يعني انا ما هتعرض له. الذي ربى هؤلاء وعلم هؤلاء الحوار النقي العلي الصفي البهي هو المعلم محمد صلى الله عليه وسلم. ما في الارض معلم مثل محمد، وما ائتمن الله على الكون كله الا محمد. كل نبي كان يبعث الى قومه خاصه، اما محمد صلى الله عليه وسلم فابتعث الى الناس جميعا رحمه للعالمين. هذا النبي وضع الله له اسس تربويه يبني بها الشخصيه. علمه شديد القوى ذو مره ذو هيئة عظيم جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما صلى الله عليه وسلم. ما كذب ابدا ولا يعرف الكذب، وهذه اول صفات المربي. ثم انه امين، ثم انه امين حتى لما اجتمعوا لاغتياله وقتله ولهم عنده امانات ما انكرها ولا سلبها ولا تركها ولا اهملها، بل كلف الإمام علي برد الأمانات إلى أهلها. صدق من سماك الصادق الأمين صل عليه. كيف ربى النبي أصحابه على هذه المبادئ؟ المدرسين، أولياء الأمور، الأم المسلمة، الموظف، رئيس العمل، لكم في رسول الله أسوة حسنة. من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ من قال لنا أن المربي والمعلم هو محمد هو الله؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من عيسى ولذلك أختار ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم شخصيته. مثال جابر بن عبد الله، شاب صغير أسلم عنده 14 سنة، وأسلم أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام، وجاء النبي مهاجرا إلى المدينة، فاشترك عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة بدر، و وكان ابنه جابر صغير، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رد العبادلة الآخرين، ابن عباس وسيدنا عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، أبو الصغار لم يأتي عليكم الدور باعد، ولكن بدأ يربي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء على مناهج محمد، مناهج الله. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، ما إن اعتصمتم به، ما إن اعتصمتم به لم تضلوا بعدي أبدا. ما وجد يعني لما درسنا السيرة ودراسة السيرة واجب من الواجبات، فرض يعني في الآخر فرض إنك تدرس، ما وجدنا إقامة الحد إلا على معرفة الآمنية. حالة دين واحدة في 10 سنين في المدينة، أي أخلاق هذه؟ وأي تربية هذه؟ كم حالة ربا؟ ولا حالة واحدة. كم حالة سرقة؟ ولا حالة واحدة. كيف استطاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المجتمع العظيم وهذا النهج القويم؟ اسمع، لله بر أقوام أخلصوا الأعمال وحققوها، قلوا رضي الله عنهم، قلوا الصحابة، وقيدوا شهواتهم بالخوف وأوثقوها، وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوها، وخلصوا أعمالهم من أشراك الرياء وأطلقوها. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، صعدت صحائفهم من الأقدار صافية، وارتفعت أعمالهم بالإخلاص ضافية، وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متجافية، والناس في أخلاص وأصحاب محمد في عافية. دموعهم بالأحداق محدقة، ورؤوسهم في الأسحار مطرقة، وأكفهم بما تسكبه في الخير منفقة، ونفوسهم بعد الجد من اللوم مشفقة، يردون من حياض المصافات على أوفى الري، يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما توحد الله بدون اللي تربوا واحنا عايزين نبقى زيهم، نشوف يعملوا ايه. خلصوا الاعمال من الاكدار نفلا وفرضا، واجتهدوا في طاعة مولاهم مخلصين ليرضى، ابتلاهم بالبلاء فرضوا وصبروا، وأنعم عليهم بأنعامه وإنعامه فاعترفوا وشكروا. مدوحين الله. كانت قلوبهم بالحق متعلقة، كانت قلوبهم بالحق متعلقة، وأنوارهم على الظواهر متألقة، علموا أن الدنيا متاع يفنى فعبروها، واشتغلوا بدار كلما نفدت هذه تبنى، طرق الوعظ أسماعهم فتلمحوا المعنى، يأخذون أهبة الرحيل ولا يأخذون عرض هذا الأدنى، لا كبر عندهم تراهم مع المساكين والسمى والضعفاء مثلهم، رضي الله عنهم. قل رضي الله عنهم. هؤلاء الأحباب رضاهم من؟ محمد. علمهم من؟ محمد. أخذ بأيديهم من؟ محمد. ما هي المسافة التي بيننا وبين تربية محمد؟ أميال وملايين الأميال. لماذا؟ لأننا نسمع بأذن ونخرج بالأخرى. عندنا تكبر، عندنا تجبر، عندنا غلظة. يا سبحان ربي، قل لا إله إلا الله. أين من يوقر العلم والعلماء؟ أين من يحترم الكبار ويرحم الصغار؟ أين من يراعي حق الضعيف والأرملة واليتيم والمسكين؟ قل لا إله إلا الله. يأتي اليتيم إلى سيد المرسلين محمد، في نخلة بينه وبين الدار، تعرفون قصتها. ويأتي النبي بالأنصاري صاحب النخلة، سبها لليتيم. لكن الأنصاري لم يوفق، يسمع واحد من الذين تربوا تربية صحيحة على يد رسول الله أبو الدرداء، فيقول لرسول الله: من حقي أشتري النخلة دي؟ قل له صاحبها. فيقول صاحبها: عايز من أبو الدرداء غالي مش يتيم محلتوش. قال له: وانت تشتري، انما اليتيم هيجيب منين؟ فقال: اشتريها ولي نخلة في الجنة يا رب العالمين. من رحمة الله لا بنتكلم مثلا الذين ينفقون اموالهم في الجنايات كثير. سبحان قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. من وحد الله بنسمع الآيات لكن العمل فيها صعب، ما حدش إلا من رحم الله، العدد قليل وقليل من عبادي الشكور. يجي أبو الدرداء يشتري النخلة ببستان كامل هو أعظم بتاتين المدينة، في 600 نخلة وبذر وبيت والزوجة والأولاد. من وحد الله شوف الصدق والأمانة في التربية، شوف الصدق والأمانة في المذهب اللي يتعلمه من النبي محمد. يا أخي النبي صلي عليه، تمرة وقعت من صدقات المسلمين وجدها سيدنا الحسن بن علي ابن بنت رسول الله تمرة واحدة، فلما امتدت يده إليها وحملها إلى فمه قال له النبي: كف كف كما جاء في الحديث. من وحد الله كف كف كف لا تحل لنا يا حسن، إنما حرم الله على الأنبياء أموال الصدقات. فألقى بها الحسن تعليم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء علم ولاده اللي تعلمه من الناس في نفس المذهب. بعد ما الرجل قبل أن يسيب النخلة وياخذ بستان كامل من أبي الدرداء فيه بئر وبيت و600 نخلة، يذهب أبو الدرداء عشان يسلم العين المباع لصاحب النخلة، فيجد أم الدرداء مع أولادها يسرحون في البستان ويأكلون التمر، فينادي أبو الدرداء: يا أم الدرداء. تقول: لبيك أبا الدرداء. يقول: بعت الحائط لله، بعت الحائط لله. انظروا إلى نساء الصحابة اللائي تعلمن أيضا بناء الشخصية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول أم الدرداء: ربح البيع أبا الدرداء. فتناول ابنها بعد سماعها تمرة واحدة فأخذتها من فيه وألقتها على الأرض وقالت له: البستان ليس لنا والتمر ليس لنا، باعه أبوكم لله فلا يحل لنا بعد البيع تمرة. من رحم الله تقولي بقى للتجارة والبيع والصناعة، وقول بقى زي ما تقول في حياتنا اللي احنا عايشينها، قولوا لا إله إلا الله. واحد صلاة طلب منه ان يفك سرير، قال: عايز 250 جنيه. ليه؟ قال: علشان ريال يفلو. يفلو ايه يالا؟ يفلو ايه يالا؟ تعلم من النبي كيف ربى النبي الام. عيش حياتك بقى على هذا المنهج. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه ابوه مات في غزوه احد 3 هجرية، عند جابر كام؟ 16 17 18 سنة، سنه 9 أخوات. اشترك سيدنا جابر بعد موت أبيه في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع لأن الصحابة أصابهم ما أصابهم في أقدامهم من الأرض، فجعلوا رقاعا حول أقدامهم ليمنعوا سيول الدم والجروح. طاعة لمن؟ نظر علي، طاعة لمن؟ لله. ده واحد من إحدى الأنساب بيبيع ذمته قرش، أي مسلم هذا؟ أي مسلم هذا؟ لكن انظروا إلى تربية النبي ازاي يربي الناس. الرسول بص لقى جابر آخر واحد في الجيش ماشي، فحب يعرف يا ترى هو متأخر ليه، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا جابر أراك آخر الركب؟ قال: يا رسول الله جمل ضعيف هزل وضعف ولا يتقدم. فقال: انزل عن من على جبلك يا جابر. فنزل جابر فاخذ النبي عصا جابر وطعن الجبل في موضع معين ببركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع واحد طعنتين ضربتين بعصا جابر، وقال للجبل: قم اركب يا جابر. فلما ركب جابر سبقت ناقه جابر ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركه الطاعه حتى نتعلم. لو أطعنا الله والرسول والله السرطان والكورونا والمكرونة كل الأوساخ الموجودة في العالم تزول ببركة الله وبركة رسول الله. لو أطعنا الله، لو رجعنا إلى الله. سبب جابر، فالرسول بيسلي جابر، شوف النبي يصلي عليه: يا جابر أبوك مات وسبب إخوانك، اتجوزت يا ابني؟ قال: نعم يا رسول الله تزوجت. قال: ألا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: لا يا رسول الله، أنا اتجوزت واحدة خير كبيرة في السن زي إخواتي، تجمع رؤوسهن ولا تكون مثلهن. أتجوز خلقاء زي إخواتي؟ يعني عايز حد يسرح لها شعرها ولا يسرح لها لومها ولا يسرح لها الغسالة ولا يسرح لها الإطباء؟ وأصبحت تطبخ في غسالة إطباء والملابس في غسالة ملابس والأكل على متكئ، ومع ذلك لا نشكر الله ولا نطيع رسول الله. أي رجال؟ أي بيوت هذه؟ فقال النبي المعلم محمد صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر سيد؟ قال: نعم. قال: أصبت وأحسنت، أصبت وأحسنت، أصبت وأحسنت. ثم قال لجابر، الرسول عارف إن جابر أبوه عليه ديون منها بس واحد يهودي 30 وثق ليهودي واحد غير الناس الثانية. وقمر عبد الله بن عمرو بن حرام رحمه الله ورضي الله عنه لا يفي لابنه ولا للدائنين. شوف النبي بقى، شوف تربية النبي ازاي تخرج واحد من الحاجة ومن الفقر ومن الدين، تخرجه بأخلاق عظيمة، وهو من غير ما تكسر جناحه، من غير ما تكسر نفسه، من غير ما تذله، من غير ما تحرش حياته، من غير ما تحرمه. شوف النبي صلي عليه وتعلمه. بيقول لي جابر: تبيع لي الجمل؟ الرسول بيشتري جمل. فسيدنا جابر قال له: لو ضعيف فالرسول ما يسويش حاجه، بس بالنسبه لك انت من غير فلوس. قال له: لا هشتري لك فلوس. بدرهم يا جابر. ضحك جابر وقال له: اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خسرت يعني درهم واحد شويه يا رسول الله. الرسول بيضحك وبيمازح ويسايل ويحدث جابر علشان يرضى من معنوياته، الى ان وصل الى اقيه من الذهب. اتفقنا تاخذ وقيه الذهب يا جابر؟ اخذ وقيه يا رسول الله. هل وقيه كانت 300 جرام على ايام النبي؟ خلاف عند العلماء ولا لا يعنينا ذلك. المهم ان جابر وافق يبيع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل المدينه سيدنا جابر بن عبد الله اول واحد قال له خاله، قال له: يا خال انا بعت الجمل لرسول الله. عاد خاله قال له: يا ابن الجمل بيساعدك وانت وانت وانت. وهما بيكلموا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا بلال لسيدنا جابر: كلم يا جابر رسول الله بالجمل بتاعه. فراح جابر على انه يسلم الجمل وياخذ ويد الذهب. الرسول اراه طبعا الناس عليها ديون، يبقى البيت مفيش فيه اكل، يبقى تسع عيال جعانين، يبقى الزوجه العروسه الجديده عايزه تتهنى مش لاقي حاجه. شوف النبي محمد، شوف احساس النبي، مشاعر النبي، تفكير النبي. هي دي الحاله الوحيده اللي عند النبي، ولا النبي رجل دوله، رجل امه كامله، وعنده 9 ابيات. صلي عليه. راح جابر بالجمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا جابر سلم المواع، سلم البيع، تفضل يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بلال اوفي جابر كذا وكذا وكذا ورد اليه الجمل هديه من رسول الله. عندي ادخل العيال 9 ويأكل العروسه. واوصاه النبي أن يستمتع بعروسه صلى الله عليه وسلم. قال أعدل النمارق، قالوا نمارق يا رسول الله حليب محابك أم بديه ذهب عشان يشتري نمارق ويسعد مع زوجه. صلي عليه صلى الله. تعالى بقى لسداد الدين، ازاي يعلم النبي الناس سداد الدين؟ سيدنا جابر قال رسول الله معاد الدين خلاص النهارده كم 11 معاد الدين النهارده جمعه. فقال له حاضر يا جابر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى في صلاه العصر قبل صلاه العصر الى استاذ جابر الى حاجه عبد الله بن عمرو بن حرام. فقام جابر بن عبد الله واعد قطعه قماش وكان مع النبي عمر، فلم يجد جابر الا قطعه واحده يجلس عليها رسول الله ولم يجد شيئا لعمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي غرماء ابيك يا جابر. فذهب جابر ودعا كل النائلين لياتوا الى الحائط يستلموا دينهم. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمر يشاهد من يهود اني امهل عبد الله امهل ابنه ما عنده السنه يوفي استطوله يعني بلاش تقول له حكم السنادي كل شويه دلوقتي شويه السنه اللي بعده. فاصر الدين خاصه لليهود ان ياخذ كل ماله. وعمر ينظر الى اليهود وهو يرد كلام النبي بكل غل محض ويريد ان يقهر وينتقم، ولكن النبي اشار الى عمر الا يفعل شيئا. ثم قام الغالي محمد صلى الله عليه وسلم قال لجابر بس اجمع الطمر. فجمع جابر الطمر ووضعه في البيضة. فقام النبي ودعا وقال ادعوا الغرماء ليأخذوا حقوقهم ودا باليهود ابو 30 نسمة واعطاه حقه كاملا. ثم الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي بعده حتى وفى الدائنين جميعا وبقي لجابر مثل ما اعطى للدائنين دون ان ينقص امرته عليهم. بارك من طاعه من حب من هكذا حياتنا. اسال الله ان يردنا الى الكتاب والسنه والى دين محمد والى تربيه رسول الله. فاسال الله ان يغنينا بفضله عمن سواه.